وكان شاعرا ولهم قائدا يستمعون منه ويطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام حتى كان بعد الخندق. قلت: وأبو قيس ابن الأسلت هذا؟ ذكر له ابن إسحاق أشعارا بائية حسنة تقرب من أشعار أمية ابن الصلت الثقفي. قال ابن إسحاق: وكان أبو قيس يحب قريشا، وكان لهم صهرا، كانت تحته أرنب بنت أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وكان يقيم عندهم السنين بامرأته. قال: قصيدة يعظم فيه الحرمة، يعظم فيها الحرمة، وينهى قريشا فيها عن الحرب، ويذكر فضلهم وأحلامهم، ويذكرهم بلاء الله عندهم، ودفعه عنهم الفيل وكيده، ودفعه عنهم الفيل وكيده، ويأمرهم بالكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهامش. ثم ذكر ابن كثير هاهنا قصيدة بائية طويلة منسوبة إلى أبي قيس بن الأسلت. انتهى الهامش. والمقصود أن أبا قيس ابن الأسلت مع علمه وفهمه لم ينتفع بذلك حين قدم مصعب بن عمير المدينة ودعا أهلها إلى الإسلام، فأسلم من أهله بشر كثير، ولم يبق دار أي محل من دور المدينة إلا وفيها مسلم ومسلمات غير دار بني واقف قبيلة أبي قيس، ثبتهم عن الإسلام. وهو القائل أيضا: أرب الناس أشياء ألمت يلف الصعب منها بالذلول، أرب الناس أما إذا ضللنا، أرب الناس أما إذ ضللنا فيسرنا لمعروف السبيل، فلولا ربنا كنا يهودا وما دين اليهود بذي شكول، ولولا ربنا كنا نصارى مع الرهبان في جبل الجليل، ولكن خلقنا إذ خلقنا حنيفا ديننا عن كل جيل، نسوق الهدي ترسف مذعنات مكشفة المناكب في الجلول. وحاصل ما يقول أنه حائر فيما وقع من الأمر الذي قد سمع من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوقف الواقفي في ذلك مع علمه ومعرفته. وكان الذي ثبته عن الإسلام أولا عبد الله ابن أبي ابن سلول، بعدما أخبره أبو قيس أنه الذي بشر به يهود فمنعه عن الإسلام. قال ابن إسحاق: ولم يسلم إلى يوم الفتح هو وأخوه، وخرج وأنكر الزبير ابن بكار أن يكون أبو قيس أسلم. وكذا الواقدي قال: كان عزم على الإسلام أول ما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلامه عبد الله ابن أبي فحلف لا يسلم إلى حول، فمات في ذي القعدة. وقد ذكر غيره فيما حكاه ابن الأثير في كتابه أسد الغابة أنه لما حضره الموت دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فسمع يقول لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال: أخال أم عم؟ قال: بل خال. قال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. تفرد به أحمد رحمه الله. وقال ابن إسحاق وسعيد بن يحيى الأموي في مغازيه: كان أبو قيس هذا قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح، أو ولبس المسوح وفارق الأوثان واغتسل من الجنابة وتطهر من الحائض من النساء وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها ودخل بيتا له فاتخذه مسجدا لا يدخل عليه فيه حائض ولا جنب، وقال أعبد إله إبراهيم حين فارق الأوثان وكرهها حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فحسن إسلامه وكان شيخا كبيرا وكان قوالا بالحق معظما لله في جاهليته، يقول في ذلك أشعارا حسانا، وهو الذي يقول أبو قيس وأصبح عاديا ألا ما استطعتم من وصاتي فافعلوا، فأوصيكم بالله والبر والتقى وأعراضكم والبر بالله أول، وإن قومكم سادوا فلا تحسدنهم وإن كنتم أهل الرياسة فاعدلوا، وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم فأنفسكم دون العشيرة فاجعلوا، وإن ناب غرم فادح فارفقوهم وما حملوكم في الملمات فاحملوا، وإن أنتم أمعزتم فتعففوا، وإن كان فضل الخير فيكم فافضلوا. وقال أبو قيس أيضا سبحوا الله شرق كل صباح طلعت شمسه وكل هلال، عالم السر والبيان جميعا ليس ما قال ربنا بضلال، وله الطير تستزيد وتأوي في وكور من آمنات الجبال، وله الوحش بالفلات تراها في حقاف وفي ظلال الرمال. قال ابن إسحاق وقال أبو قيس صرمة أيضا يذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام وما خصهم به من نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم. ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا، وسيأتي ذكرها بتمامها فيما بعد إن شاء الله وبه الثقة. الهامش سنذكرها في دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة في الفصل الثالث التالي بعونه تعالى. بيعة العقبة الثانية. قال ابن إسحاق ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة، فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أواسط أيام التشريق حين أراد الله بهم من كرامته والنصر لنبيه وإعزاز الإسلام وأهله. فحدثني معبد ابن كعب ابن مالك أن أخاه عبد الله ابن كعب وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه كعبا حدثه وكان ممن شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، قال خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء ابن معرور سيدنا وكبيرنا. فلما وجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء يا هؤلاء إني قد رأيت رأيا والله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا. قلنا وما ذاك؟ قال قد رأيت ألا أدع هذه البينة مني بظهر، يعني الكعبة. في الهامش قوله هذه البنية بفتح الباء الموحدة وكسر النون بعدها ياء مثنى تحتية مشددة أي الكعبة، سميت بذلك لشرفها لأن العرب تطلق البناية في الشرف، ومراده أنه لن يصلي إلى المسجد الأقصى ويستدبر الكعبة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تحويل القبلة إلى المسجد الحرام. انتهى الهامش. قال: قد رأيت ألا أدع هذه البنية مني بظهر يعني الكعبة وأن أصلي إليها. قال: فقلنا: والله ما بلغنا أن نبينا يصلي، أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام، وما نريد أن نخالفه. فقال: إني لمصل إليها. قال: فقلنا له: لكننا لا نفعل. قال: فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام، وصلى هو إلى الكعبة حتى قدمنا مكة. قال لي: يا ابن أخي، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسأله عما صنعت في سفري هذا، فإنه قد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم لما رأيت من خلافكم إياي فيه. قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا لا نعرفه ولم نره قبل ذلك، فلقينا رجلا من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هل تعرفانه؟ فقلنا: لا. فقال: هل تعرفان العباس ابن عبد المطلب عمه؟ قال: قلنا: نعم، وقد كنا نعرف العباس، كان لا يزال يقدم علينا تاجرا. قال: فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. قال: فدخلنا المسجد وإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس معه، فسلمنا ثم جلسنا إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال: نعم، هذا البراء ابن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. قال: فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشاعر؟ قال: نعم. فقال له البراء ابن معرور: يا نبي الله، إني خرجت في سفري هذا قد هداني الله تعالى للإسلام، فرأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر، فصليت إليها، وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى؟ قال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. قال: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معنا إلى الشام. قال: وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات، وليس ذلك كما قالوا، نحن أعلم به منهم. قال كعب بن مالك: ثم خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ومعنا عبد الله ابن عمرو ابن حرام أبو جابر سيد من سادتنا، أخذناه وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة. قال: فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. وقال البخاري: حدثني إبراهيم ابن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال عطاء قال جابر: أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة. قال عبد الله بن محمد قال ابن عيينة: أحدهم البراء ابن معرور. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم عكاظ ومجنة، وفي المواسم يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ فلا يجد أحدا يؤويه ولا ينصره، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر كذا قال فيه، فيأتيه قومه وذو رحمه، فيأتيه قومه وذو رحمه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمضي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، ثم ائتمروا جميعا فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافينا، فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقمنا إليه وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم، وفي رواية البيهقي وهو أصغر 70 إلا أنا، فقال رويدا: يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة، وقتل خياركم وتعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وأما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: أبط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلبها أبدا. قال: فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة، وقد رواه أيضا البيهقي. الهامش قوله: أبط عنا، أي كف عما تقول ودعنا، انتهى الهامش. ثم روى ابن إسحاق عن كعب بن مالك قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل تسلل القطى مستخفين، حتى إذا اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن ابن النجار، وأسماء ابنة عمرو بن عدي ابن نابي إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. وقد صرح ابن إسحاق في رواية يونس ابن بكير عنه بأسمائهم وأنسابهم، وما ورد في بعض الأحاديث أنهم كانوا 70، والعرب كثيرا ما تحذف الكسر. وقال عروة بن الزبير وموسى بن عقبة: كانوا 70 رجلا وامرأة واحدة. قال: منهم 40 من ذوي أسنانهم، و30 من شبابهم. قال: وأصغرهم أبو مسعود وجابر بن عبد الله. قال كعب بن مالك: فلما اجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج. قال: وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج، خزرجها وأوسها، إن محمدا منا حيث علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عزة من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده. قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. قال: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام. قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال: فأخذ البراء بن معرور بيده وقال: نعم، فوالذي بعثك بالحق لنمنعك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب ورثناها كابرا عن كابر. قال: فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، وإنا قاطعوها، يعني اليهود، فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. قال كعب: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم بما فيهم، فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. قال ابن إسحاق: وهم أبو أمامة أسعد ابن زرار المتقدم، وسعد بن الربيع ابن عمرو ابن أبي زهير بن مالك، وعبد الله بن رواحة ابن امرئ القيس، ورافع ابن مالك ابن عجلان المتقدم، والبراء بن معرور ابن صخر، وعبد الله بن عمرو بن حرام، وعبادة بن الصامت المتقدم، وسعد بن عبادة، والمنذر ابن عمرو ابن خنيس. فهؤلاء 9 من الخزرج، ومن الأوس 3، وهم أسيد بن حضير الهامش، أسيد بن حضير بضم الهمزة مصغرة كزبير وقيل بفتحها، انتهى الهامش. ومن الأوس 3، وهم أسيد بن حضير وسعيد بن خيثمة ابن الحارث ورفاعة ابن عبد المنذر الهامش. لقد اختصرنا في أنساب هؤلاء الصحابة على ما ذكرناه لوجود اختلاف في سلاسل أنسابهم، لأن المراد التعريف بالشخص، وهذا يكفي في مثل كتابنا هذا، انتهى الهامش. قال ابن هشام: وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيثم ابن التيهان بدل رفاعة هذا، وهو كذلك في رواية يونس عن ابن إسحاق، واختاره السهيلي وابن الأثير في أسد الغابة. قال ابن إسحاق: فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أول من ضرب على يده صلى الله عليه وسلم، وبنو عبد الأشهل يقولون: بل أبو الهيثم ابن التيهان قال ابن اسحاق وحدثني معبد ابن كعب عن اخيه عبد الله عن ابيه كعب بن مالك قال فكان اول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور ثم بايع القوم. وقال ابن الاثير في اسد الغابة وبنو سلمة يزعمون ان اول من بايعه ليلة اذ كعب بن مالك. وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن كعب بن مالك في حديثه حين تخلف عن غزوة تبوك قال ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. الهامش وإن كانت بدر أذكر أي أشهر وهو في المطبوعة محرف. انتهى الهامش. قال ابن إسحاق فلما رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية إلى المدينة أظهروا الإسلام بها وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك منهم عمرو ابن الجموح ابن زيد ابن حرام وكان ابنه معاذ ابن عمرو ممن شهد العقبة وكان عمرو ابن الجموح من سادات بني سلمة وأشرافهم وكان قد اتخذ صنما من خشب في داره يقال له منات كما كانت الأشراف يصنعون يتخذه إلها يعظمه ويظهره. فلما أسلم فتيان بني سلمة ابنه معاذ ومعاذ بن جبل كانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذر الناس منكسا على رأسه فإذا أصبح عمرو قال ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطيبه وطهره ثم قال أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه. فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا مثل ذلك فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطيبه ويطهره ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك. فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله وطهره وطيبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال له إني والله ما أعلم من يصنع بك ما أرى فإن كان فيك خير فامتنع هذا السيف معك. فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر من عذر الناس. وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به فخرج يتبعه حتى إذا وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه فأسلم برحمة الله وحسن إسلامه. أما أسماء الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية وهم 73 رجلا وامرأتان فمن الأوس 11 رجلا أسيد بن حضير أحد النقباء وأبو الهيثم ابن التيهان بدري أيضا وسلمة ابن سلامة ابن وقش بدري وظهير بن رافع وأبو بردة ابن دينار بدري ونهير ابن الهيثم ابن نابي ابن مجدعة ابن حارثة وسعد ابن خيثمة أحد النقباء بدري وقتل بها شهيدا ورفاعة ابن عبد المنذر ابن زنير أو زنير نقيب بدري، وعبد الله ابن جبير ابن النعمان ابن أمية ابن البرك بدري، وقتل يوم أحد شهيدا أميرا على الرماة، ومعنو ابن عدي ابن الجد ابن عجلان البلوي حليف للأوس شهد بدرا وما بعدها وقتل باليمامة شهيدا، وعويم بن ساعدة شهد بدرا وما بعدها. ومن الخزرج 62 رجلا أبو أيوب خالد بن زيد وشهد بدرا وما بعدها، ومات بأرض الروم زمن معاوية شهيدا، ومعاذ بن الحارث وأخواه عوف ومعوذ ومعوذ وهم بنو عفراء بدريون، وعمارة بن حزم شهد بدرا وما بعدها وقتل باليمامة، وأسعد بن زرارة أبو أمامة أحد النقباء مات قبل بدر، وسهل بن عتيك بدري، وأوس بن ثابت ابن المنذر بدري، وأبو طلحة زيد بن سهل بدري، وقيس بن أبي صعصع عمر ابن زيد ابن عوف كان أميرا على الساقة يوم بدر، وعمر بن غزية وسعد بن الربيع أحد النقباء شهد بدرا وقتل يوم أحد، وخارجة بن زيد شهد بدرا وقتل يوم أحد، وعبد الله بن رواحة أحد النقباء شهد بدرا وأحدا والخندق وقتل يوم مؤت أميرا، وبشير بن سعد بدري، وعبد الله بن زيد ابن ثعلبة ابن عبد ربه الذي أري النداء وهو بدري. الهامش قوله أري النداء أي أري في المنام الأذان كما سيأتي مفصلا في الفصل الثالث التالي بعونه تعالى، انتهى الهامش. وخلاد ابن سويد بدري أحدي خندقي وقتل يوم بني قريظة شهيدا، طرحت عليه رحا فشدخته، فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن له لأجر شهيدين. وأبو مسعود عقبة ابن عمرو البدري قال ابن إسحاق وهو أحدث من شهد العقبة سنا ولم يشهد بدرا، وزياد بن لبيد بدري، وفروة ابن عمرو ابن ودفة، وخالد بن قيس ابن مالك بدري، ورافع ابن مالك أحد النقباء، وذكوان بن عبد قيس بن خلدة وهو الذي يقال له مهاجري أنصاري لأنه أقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حتى هاجر منها، وهو بدري قتل يوم أحد، وعباد بن قيس بن عامر بن خالد بدري، وأخوه الحارث بن قيس بن عامر بدري أيضا، والبراء بن معرور أحد النقباء وأول من بايع فيما تزعم بني سلمة وقد مات قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأوصى له بثلث ماله فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم على ورثته وابنه بشر بن البراء، وقد شهد بدرا وأحدا والخندق، ومات بخيبر شهيدا من أكله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الشاة المسمومة رضي الله عنه. وسنان بن صيفي بن صخر بدري، والطفيل بن النعمان بن خنساء بدري قتل يوم الخندق، ومعقل بن المنذر بن سرح بدري، وأخوه يزيد بن المنذر بدري، ومسعود بن زيد بن سبيع، والضحاك بن حارثة ابن زيد بن ثعلبة بدري، ويزيد بن خذام ابن سبيع، وجبار بن صخر بدري، والطفيل بن مالك ابن خنساء بدري، وكعب بن مالك، وسليم ابن عامر ابن حديدة بدري، وقطبة ابن عامر ابن حديدة بدري، وأخوه أبو المنذر يزيد بدري أيضا، وأبو اليسر كعب بن عمرو بدري وصيفي بن سواد ابن عباد وثعلبة بن غنمة ابن عدي بن أبي بدري واستشهد بالخندق وأخوه عمرو ابن غنمة ابن عدي وعبس ابن عامر ابن عدي بدري وخالد ابن عمرو ابن عدي بن نابي وعبد الله ابن أنيس حليف لهم من قضاعة وعبد الله ابن عمرو ابن حرام أحد النقباء بدري واستشهد يوم أحد وابنه جابر ابن عبد الله ومعاذ ابن عمرو ابن الجموح بدري وثابت ابن جذع بدري وقتل شهيدا بالطائف وعمير بن الحارث بن ثعلبة بدري وخديج ابن سلام حليف لهم من بلي قوله من بلي بفتح الباء الموحدة وكسر اللام آخره يا مشددة اسم قبيلة انتهى الهامش. ومعاذ بن جبل شهد بدرا وما بعدها ومات بطاعون عمواس في خلافة عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت أحد النقباء شهد بدرا وما بعدها والعباس بن عبادة بن نضلة وقد أقام بمكة حتى هاجر منها فكان يقال له مهاجري أنصاري أيضا وقتل يوم أحد شهيدا وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة ابن خزمة ابن أصرم حليف لهم من بلي وعمر بن الحارث ابن كندة ورفاعة ابن عمر ابن زيد بدري وعقبة ابن وهب وعقبة ابن وهب ابن كلدة حليف لهم بدري وكان ممن خرج إلى مكة فأقام بها حتى هاجر منها فهو ممن يقال له مهاجري أنصاري أيضا وسعد بن عبادة ابن دليم أحد النقباء والمنذر ابن عمر نقيب بدري أحدي وقتل يوم بئر معونة أميرا وهو الذي يقال له أعنق ليموت. وأما المرأتان فهما أم عمارة نسيبة بنت كعب ابن عمرو ابن عوف المازنية النجارية قال ابن إسحاق وقد كانت شهدت الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معها أختها وزوجها زيد بن عاصم ابن كعب وابناها خبيب وعبد الله وابنها خبيب هذا هو الذي قتله مسيلمة الكذاب حتى جعل يقول له أتشهد أن محمدا رسول الله فيقول نعم فيقول أتشهد أني رسول الله فيقول لا أسمع فجعل يقطعه عضوا عضوا حتى مات في يديه لا يزيد على ذلك. فكانت أم عمارة ممن خرج إلى اليمامة مع المسلمين حتى قتل مسيلمة ورجعت وبها 12 جرحا من بين طعنة وضربة رضي الله عنها والأخرى أم منيع أسماء ابنة عمرو بن عدي ابن نابي ابن عمرو ابن سواد ابن غنم ابن كعب ابن سلمة رضي الله عنها. الفصل الثالث العهد النبوي المدني حتى السنة 9 للهجرة الهجرة من مكة إلى المدينة ائتمار المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم هجرته صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق إلى المدينة وصوله صلى الله عليه وسلم قباء وتأسيسه مسجدها أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة نزوله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بناء المسجد النبوي الشريف فضل المسجد النبوي ومسجد قباء فضل المسجد النبوي ومسجد قباء بناء بيوته صلى الله عليه وسلم ما أصاب المهاجرين من حمى المدينة موادعته صلى الله عليه وسلم اليهود بالمدينة المواخاة بين المهاجرين والأنصار فضل المدينة المنورة بداية التاريخ بالهجرة النبوية سبب إسلام نفر من الصحابة أول من مات بعد قدومه صلى الله عليه وسلم بالمدينة أول من ولد بعد قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة مشروعية الأذان حج أبي بكر بالناس سنة 9 ونزول براءة. انتهى الشريط السابع وننتقل إلى الشريط الثامن.